الحيره الطبريه موجوده يا شيخ؟ موجوده في جهات هي فلسطين، ليست هي اقول البحر الميت، لكنها بحيره معروفه. لو فتحت الان ضبط بحيره طبريه وجدتها موجوده حتى الان فيها ماء.